أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أحاديث رمضان. أيها الإخوة، إن من نعم الله تعالى علينا أن جعلنا أمة القرآن الذي تكلم الله به وألقاه إلى جبريل الروح الأمين، فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنزله الله تعالى نورا نستبصر به، وعلما نهتدي به، وموعظة وشفاء لما في الصدور، كتاب مبارك في تلاوته، مبارك في منهاجه، مبارك في آثاره، مبارك في تأثيره، صادق في أخباره، عادل في أحكامه، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، فمن تمسك به نجا، ومن خالفه وقع في الهلاك والردى. فيه تبيان لكل شيء، إما جملة وإما تفصيلا، إما تصريحا أو تنبيها. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. ولقد رغب الله عز وجل بتلاوة القرآن في كتابه، وحث على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، فقال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والتلاوة المأمور بها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، وتلاوة عملية. أما التلاوة اللفظية فهي قراءة القرآن لفظا، وفيها ثواب عظيم، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والنوع الثاني تلاوة معنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله وفهم معانيه والتأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. فإن الله عز وجل إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. وقال تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وإن التدبر له وسائل تعين عليه، فمن وسائل التدبر أولا معرفة المعنى، فإن فهم المعنى طريق إلى التفكر والتدبر، ومن لم يفهم المعنى فإنه لا يمكنه أن يتأمل في مدلول الآية. ومن وسائل التدبر أيضا حضور القلب وانقطاعه عن الشواغل بغير القرآن، فمن أراد أن ينتفع بالقرآن فليجمع قلبه عند تلاوته وعند سماعه. ومن وسائل التدبر أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان قد يوسوس للقارئ